بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع بعث إلينا برسالة يقول فيها: أفطرت أياما من رمضان في شبابي وقد أهملت في قضائها، وأنا الآن مسن لا أتمكن من القضاء، فما الواجب الشرعي عن هذه الأيام؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قد حرص الإسلام على صوم رمضان كفريضة وركن من أركان الإسلام، ما دام الإنسان قادرا على الصوم بلا عذر من مرض أو في سفر أو نحو ذلك، أو سبب من الأسباب الفطرية كحيض المرأة أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فكلها أعذار شرعية ولها حلول، كل حالة لها رد في قضائها وكيفية ذلك وزمن هذا القضاء، حتى تمكن الإنسان ما دام قد فاته فضل وبركة أيام الشهر الفضيل أن يقوم بتقديم الأيام الأخر. صحيح أن أيام رمضان لا تعوض، ولكن هذا هو نوع من الجبر لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذن الحل الأول دائما لمن فاته أيام من رمضان إذا كان قادرا لا بديل إلا بقضاء الأيام قبل أن يأتي العام الذي يليه، أو إذا تأخر فسنقول له عدة من أيام أخر. وبعض الآراء قالت يكفر عقابا على التأخير، والبعض اكتفى بالقضاء. ولكن إذا كما في سؤال المستمع الكريم هو أهمل، وعندما أدرك الأمر كان قد مرض بأمراض مزمنة، الأطباء يمنعونه فيها من الصيام، فهنا سينتقل إلى الكفارة، وهي كل يوم أفطره في رمضان عامدا قبل ذلك عليه كفارة أن يطعم مسكينا بوجبة كافية تكفي الإفطار والسحور من غالب قوت البلد وحسب أعراف الناس عن كل يوم أفطره. فهذه الكفارة ضرورية لجبر ما فاته. بعض الفقهاء يقولون أنه يعاقب على إهماله هذا أيضا بالكفارة وجوبا، وبعض الفقهاء قالوا ما دام قد وصل سن العجز عن الصيام، بعضهم قال لا شيء عليه، ولكن الراجح في نظري حتى اطمئن قلب هذا الإنسان عليه أن يكفر حتى يشعر بأنه قد عالج الألم النفسي الذي أصابه من إهماله قبل ذلك. والمؤشرات كلها تدعو إلى ذلك، لأن شهر رمضان بصيامه في زمنه هو سبب لأسباب الغفران ومحو الذنوب ونحوها، فلا بد أن يكبر هذا الحرمان الذي حدث. فعلى هذا المستمع الكريم أن يستغفر الله عن تقصيره في تعمده الإفطار وتقصيره في القضاء في زمن قوته وقدرته، ولم يعد بإمكانه اليوم القضاء بالصوم الفعلي لأن الشيخ الهرم في حكم المريض المزمن، فإذا كانت له رخصة في الفطر فليس عليه قضاء بالصوم، وعليه الإطعام عن كل يوم فاته بعدد الأيام التي فاتته في صباه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك ويكفر عنه سيئاته ولا يحرمنا من فضل هذه الأيام الكريمة، آمين يا رب العالمين. الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت زوجتي عني وعن ابن وبنت لنا، وكنت أعطيتها ذهبا كثيرا قبل وفاتها وحال حياتها، فهل يعتبر الذهب تركة موروثة عنها أو أختص بها دون غيري؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان على المسألة فما يجدان أحدا يخبرهما. وبعد، فإن الشريعة الإسلامية مثلت المجتمع المسلم بجميع أفراده بأنه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وشرعت من أجل ذلك الآليات والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة والهدف المنشود، فشرعت إلقاء السلام على من عرف المسلم وعلى من لم يعرف، وشرعت كذلك المصافحة والهدايا والهبات والزكوات والصدقات. وبشأن الهبة والعطية، روى الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا، خاصة إذا كانت الهدية من متساويين منزلة وغنى ومنصبا، أو كانت من الأعلى للأدنى، وتكره أن تكون من الأدنى للأعلى للشبهة التي تكتنفها. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الزوج الذي أغدق زوجته وأغرقها بالهدايا الذهبية الكثيرة أثناء حياتهما لكي تحقق له المحبة بينه وبينها، وقبضتها الزوجة قبل موتها، فإنها بالقبض لما أهداه لها زوجها صارت مالكة وحائزة لما قبضته من هذه الهدايا، ولها شرعا أن تتصرف فيما قبضته من هذه الإبات تصرف المالك في ملكه بيعا أو هبة أو وقفا أو وصية وغير ذلك من سائر أنواع تصرفات الشخص فيما يملكه، كما أن لها الاحتفاظ به لنفسها. وبناء على ما سبق، إذا وافتها المنية بانتهاء الأجل المقدر لها عند ربها، تشكل هذه الهبات الذهبية عنصرا من عناصر تركتها، ومن ثم توزع على سائر الورثة بما فيهم الزوج المهدي، وله في تركة زوجته الربع، والباقي بعد الربع يقسم بين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ينفرد بالذهب الزوج وحده والد هؤلاء الأولاد، بحجة أنه هو الذي اشتراه لها في حياتها هذا، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.